قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الهمزة. الهمزة هل هي فرد أو جماعة؟ بكل قد قال بعض أهل العلم، فمنهم من قال إن قوله شخص همزة أي كثير الهمز، فأطلقها البعض على الواحد وأطلقها البعض على الجماعة. فهذه السورة تسمت باسم الهمزة كما تسمت سورة المطففين بالمطففين زجرا لأهلها وزجرا لمن اتسموا بهذه السمات المذكورة في هذه السورة. فالهمزة الذي يهمز الناس ويكثر من همزهم، والهمز واللمز للعلماء فيه وجهان، فبعضهم يقول الهمز باللسان واللمز بالفعال، وبعضهم يعكس فيقول الهمز بالفعال واللمز بالمقال. فإذا عبت شخصا بلسانك فعلى قول فقد لمزته، وإذا عبته بفعالك فقد لمزته. فمثلا شخص يمشي وبرجله بعض العرج، فإذا قلت له على سبيل الانتقاص والازدراء يا أعرج فقد لمست أو همست على القول الآخر. وإن مشيت خلفه تقلد مشيته على سبيل السخرية منه ويضحك الناس عليه فقد لمست أو همست على الوجه الآخر. فالهمز واللمز تناوبتهما أقوال العلماء، فمن قائل إن هذا باللسان والآخر بالفعل، ومن قائل بعكس ذلك. وعلى أي حال ففي الوعيد لهذا الفاعل صيانة لأعراض المؤمنين وصيانة لأعراض المؤمنات. فالشخص الذي تسول له نفسه أن يلمزك توعده الله بالوعيد بالويل الشديد، والذي تسول له نفسه أن يهمزك أيضا توعده الله بالويل. وكما سلف في تفسير الويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وعلى الوجه الآخر في تفسير الويل وعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب. فعلى أي الوجهين فهذا تحذير شديد جدا من همز الناس ولمزهم. ومن محاسن شريعتنا كما لا يخفى عليكم صيانة الأعراض، من محاسن الشريعة صيانة الأعراض، ومن مقاصد الشريعة صيانة الأعراض. ولذلك جاءت جملة نصوص في هذا الصدد لصيانة الأعراض ولحفظها، بل وإذا تجاوز شخص الحد في التهجم على الأعراض وقذف فإنه يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين إذا لم يقم بينة على ما أتى به من هذا القذف. حتى لو قذفت امرأة متبرجة بتهمة الزنا ولم تقم على ذلك البينات، حكمك أنك تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين إذا لم تقم على ذلك بينة. إذ الله قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلذلك عليك أن تحذر أشد الحذر من قذف امرئ مسلم أو قذف امرأة مسلمة. بل ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه امرأة يكثر الرجال من الدخول عليها وليس لها بمحارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، يعني لأن البينات لم تقم عليها فليس لي أن أرجمها. فالحذر أشد الحذر من التهوك في الأعراض. إذا قذفت امرأة مسلمة أو شخصا مسلما بتهمة الفاحشة، حكمك أنك تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين، توسم بأنك فاسق. ومن قال لك يا فاسق لا يعاقب، هذا اسمك الذي سماك الله به أو في حكم الله الذي شرعه وأجراه وأمضاه بين العباد. فالحذر الحذر من التهوك في الأعراض. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، أي أنكم إن فعلتم ذلك صرتم فساقا بعد أن كنتم أهل إيمان. لذلك قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الاسم الذي تتسمى به، تتسمى بفاسق بعد أن كنت مؤمنا، فيلحق بك اسم الفسوق بعد أن كان اسمك المؤمن. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالآن وفي هذه الآونة، في هذه الحقبة من الزمن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، أصبحت الأعراض منتهكة، وأصبح الكبير والصغير ينال منه، وأصبح الصغير ينال من عرض الكبير ولا يبالي، وأصبح طعن الأعراض في بعضهم متفشيا ولا يبالي أحدهم بما يصنع. فهذا الانفتاح المر جنينا من ورائه فقدان أخلاق طيبة كانت محفوظة ومصانة، فلما سمح لها بالانفتاح إذا بها تنهش في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات بلا ورع ولا بينة ولا ثبت. وأصبح من اليسير أن يفتري شخص على شخص وأن يبهته وأن يتكلم في عرضه بما ليس فيه، وهذا هو البهتان. أنتم تعلمون أن من مقاصد الشريعة صيانة الأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في خطبته الفاذة الجامعة يوم النحر وآمرا: الشاهد أن يبلغ الغائب، ومن لم يحضر خطبته، من حضر الخطبة يبلغها من لم يحضر. قال لأصحابه: أتدرون أي يوم هذا؟ سكتوا ظنا أنه سميه بغير اسمه. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذه؟ سكتوا. قال: أليست البلدة، أي البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا. قال: أليس بذي الحجة؟ أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ورفع إصبعه إلى السماء ونكت بها في الأرض، كل ذلك تحذيرا من الخوض في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات. فجدير بمن ينتسبون إلى الديانة أن يصونوا عرضهم وعرض إخوانهم المسلمين ولا يتهوكوا فيها، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة، ونبينا بيّن ذلك خير بيان: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو من ماله أو من شيء فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. النفوس آنذاك شحيحة، والكل سيطالب بحقه، وإن عفى شخص في هذه الدنيا فإنه قد يظن بالحق يوم القيامة. فالحاصل أيها الإخوة: تحفظوا ولا تنتهكوا أعراض إخوانكم، ولا يسولن لأحدكم الشيطان أن ينال من عرض الكبير وعرض الصغير متأولا أنه من علماء الجرح والتعديل، ويخول لنفسه أن يطعن في العالم وفي الجاهل وفي الكبير وفي الصغير وفي الرجل وفي المرأة. وأنتم تعلمون أن الشيطان يدخل للقوم من الباب الذي يرى أنه يمكنه أن يستدرجهم منه، فيسول لبعض طلبة العلم أنهم أصبحوا علماء وأصبحوا من الجهابذة النقاد، ويشرحون أعراض إخوانهم المسلمين وأعراض أخواتهم المسلمات تحت مسمى الجرح والتعديل والتحذير والبيان، فيستدرجهم من هذا استدراجا عظيما. وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. قد يكون في عينك حجر ولكنك لا تراه، وتنظر إلى عين أخيك فيها شعرة خفيفة تراها وتنسى عيوبك وتنسى مساويك. فالحذر الحذر، فنصوص الوعيد شديدة. إذا لم تقرأ إلا قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لكان فيها زاجر يزجرك ويحملك على حفظ لسانك. إذا كنت توقن بأن المغتاب كما وصفه الله يملأ بطنه من الجيف والنتن يأكل لحم أخيه الميت، إذا كنت موقنا بكلام الله ستنكف وستعمل لكل كلمة ألف حساب قبل أن تتكلم بها وقبل أن تتهوك في أعراض إخوانك المؤمنين وأعراض أخواتك المؤمنات. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معنى الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه ما تقول لكنه يكره ذلك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وإن كان في أخي ما أقول يا رسول الله، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فانتشر البهتان فضلا عن انتشار الغيبة انتشار الهشيم في الناس، وأصبح الأمر كما ترون لا توقير لكبير ولا تثبت من خبر ولا توقير لعالم ولا توقير لداع إلى الله ولا توقير لحرمة مسلم ولا مسلمة في ظل هذا الانفتاح المرير والآونة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحذر الحذر من الخوض في الأعراض، فمن أجل مقاصد شريعتنا صيانة الأعراض وحفظ الأعراض. لا تدابروا لا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا، هكذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأصول أيها الإخوة يجب أن نهتم بها، نوليها اهتماما عظيما، فوإن كانت في أنظار أناس أمورا صغيرة لكنها عند الله عظيمة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين يعذبان في النار قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أنظاركم أن الأمر الذي يعذبان من أجله أمر صغير ولكنه عند الله كبير. ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول. فالحذر الحذر من التهوك في الأعراض، فهي صورة بين أيدينا تسمت بهذا الاسم، صدرت بالوعيد للهماز اللماز، صدرت بالوعيد من رب العالمين. فالذي يتوعد هو الله، ليس ثم أحد سواه في هذا المقام يتوعد كل هماز ويتوعد كل لماز. ويل لكل همزة لمزة، ويل للطعانين في الناس بأقوالهم أو بأفعالهم. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، هل أنت من الطعانين العيابين للناس، تلتمس العثرات وتشمت وتشهر وتفضح، أم أنت من الذين يتألمون لما يحل بالمؤمنين من بلاء وتستر عليهم قدر استطاعتك ولا تجهر بالسوء والفحش من القول؟ انظر إلى نفسك، من أي الفريقين أنت؟ إن كنت تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فأبشر بالعذاب الأليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كنت تحب ذلك فأبشر بالنار، أبشر بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، أبشر بفضيحة تلحق بك أو بمصيبة تحل بك إذا كنت تحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. لا تظن أنك أوتيت علما وعلمك يخول لك أن تغتاب وأن تطعن في الأعراض، فليس هذه هي ثمرة العلم المرجوة، بل ثمرته الخشية من الله وتبليغ الدين كما بلغه النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ولا أخالك ينالك مثل ما نال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته من الطعن في عرضه واتهام زوجته بالفاحشة، وهي البريئة المبرأة، ومع ذلك لم يكد يتلفظ إلا بقول مجمل: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نحافظ على أنفسنا، فضلا عن محافظتنا على إخواننا. فإذا طعنت في عرض أخيك فاعلم أنك تطعن في نفسك، لأن الله قال: ولا تلمزوا أنفسكم. إذا لمست أخاك فقد لمست نفسك، وتحولت حسناتك إليه رصيد من حسناتك، وأفعال برك يتحول إلى رصيد ونائم في بيته. أنت قائم تصلي، قائم تزكي وتطعم في الأعراض، حسناتك تحول إلى هذا المسكين الذي تنال أنت من عرضه. فانتبه، فأنك موصوف بالفسق لطعنك في العرض، وحسناتك تحول، ومهدد بالفضيحة في الدنيا وفي الآخرة لهذا التخوض في أعراض العلماء والمسلمين والمسلمات. فانتبه لذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا بالويل لمن يبتغون للبراء العيب أو العنت، ويل للباغين للبراء العنت، في رواية العيب، الذين يلتمسون في البراء عيبا كي يفضحونهم به، ويل لهم. ويل للمفرقين بين الأحبة، ويل للباغين للبراء العنت، وفي رواية العيب. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لهذا الطعان، ويل لهذا العياب الذي يطعن في الناس بفعاله أو بأقواله. ويل لكل همزة لمزة. قد ذم هذا الهماز في سورة القلم أيضا، وحذرنا من طاعته واتباعه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذه خصال يمشي بالنميمة ليفسد بين الناس. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. شأن هذا الشخص الذي جمع مالا وعدده، همته جمع المال والانكباب على الدنيا، وليس له في الآخرة كبير نصيب. الذي جمع مالا وعدده تباهيا وتفاخرا وتكاثرا، يحسب ويظن أن ماله أخلده، أنه سيخلد بهذا المال. كلا، لينبذن في الحطمة. من الذي سينبذ في الحطمة؟ هل هو أو ماله؟ كلاهما، هو مع ماله سينبذان في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ سميت جهنم الحطمة لأن بعضها يحطم بعضا، بعضها يحطم بعضا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف التي صلاها، قال: رأيت النار يحطم بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قيل يصل وهجها وألمها إلى القلوب، يصل وهجها وألمها إلى القلوب، وقيل التي ترى الأفئدة وتنظر إلى الأفئدة لإحراقها. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة على أهلها، وهذا من صور العذاب. فإذا دخلت نفقا وأغلق النفق عليك من كل اتجاه، فمجرد الإغلاق دون عذاب، مجرد الإغلاق دون عذاب، فهذا من أشد صور العذاب، أن تحبس في نفق مظلم ويغلق عليك من كل اتجاه. هذا فقط عذاب مؤلم، فما ظنكم بالنار أعاذنا الله وإياكم منها. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، أي صوتا، فقال لأصحابي: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن. فإذا كان هذا عمقها، حجر يرمى منذ 70 سنة يصل إلى القعر بعد 70 سنة، كيف سيكون هذا العمق الذي لا يكاد يتصور؟ مكان سحيق كما وصفت في الكتاب العزيز، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فأي عمق هذا؟ ومع هذا العمق الشديد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، أو أشار إليه في حديثه، أيضا الفراش الذي يفترش من نار، واللحاف الذي يغطى به من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فالفراش من أسفل نار، والغطاء من نار، والثياب أيضا مفصلة على جسمه من نار، كما قال تعالى: الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فإذا كان اللبس، اللباس الذي تلبسه من نار، والمكان الذي تنام عليه من نار، والغطاء الذي يتغطى به من نار، ويصب الحميم من فوق الرؤوس، وشراب يشرب يمزق الأمعاء ويقطعها، وفوق ذلك سرادق حاط بك، وفوق ذلك أبواب مغلقة عليك، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي بعمد ممددة، أبواب أغلقت وأوصدت بحديد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، قيل إنها أعمدة كأعمدة المساجد، أو أعمدة كالتي ترونها مجوفة من الداخل وهم فيها من الداخل، وقيل إن الأبواب مغلقة بحديد كالذي كان يرى في السابق. فعلى أي حال، سجن موحش مظلم، كل سبب في النار كفيل بإماتتك، كما قال الله سبحانه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فكل سبب أو كل صورة من صور العذاب هي كفيلة بالإماتة، ولكن مع ذلك لا يموت الشخص. إذا فقط نزلت في جهنم، النزول نفسه كفيل بإماتتك، لبست ثوبا من نار، الثوب نفسه كفيل بالإماتة، شربت شرابا من نار، شربت شرابا من حميم، كفيل نفسه بإماتتك، ضرب الشخص على رأسه بمطارق من حديد، كفيلة بإماتته. كل أسباب الوفاة موجودة، يأتيه الموت من كل مكان ولكن وما هو بميت. كل ذلك لزيادة التنكيل به ولزيادة عذابه. نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من عقابه، ونعوذ بالله من عصيانه، ونسأله جل ذكره الثبات على دينه حتى الممات من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا حيود عن الملة الحنيفية السمحة، ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فكان لزاما أن نسير على نهجه في البشارة والإنذار، فنبين ما عند الله من الثواب والنعيم للمطيعين، ونبين ما عند الله من العذاب المقيم للعصاة المارقين. حقهم علينا أن نبين لهم ذلك، لا أن نستثيرهم بما يحملهم على الكفر والتمادي في الغي، إنما نذكرهم بما أعد للعصاة في نار الجحيم، بما أعد للمطيعين المستقيمين. فلزاما أن نولي التذكرة بالجنة وبالنار قدرا من علمنا وتحصيلنا ووعظنا واهتماماتنا. فلقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما حاصله، إن من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالجنة وبالنار. ولو قال الرسول للقوم أول ما قال لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولو قال لهم لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولكن بدأ يعرفهم ويعلمهم أن الله واحد لا شريك له، والذي يرجى وهو الذي يدعى، والذي يعفو وهو الذي يعاقب، وعلمهم أن الله له أوامر، وذكرهم بجنة الله وثوابه للمطيعين، وبعذاب الله وعقابه للعصاة المارقين. فلذلك آمن من آمن عن بينة، وكفر من كفر عن بينة. فالذي أيقن بوحدانية الله وأقر بها وعلم أنه ثم ثواب وعقاب استقام على الطريقة، ومن كفر بذلك استحل كل صور الفجور التي راقت له والتي لاحت له. فجدير بنا أن نولي هذا الأصل العظيم اهتماماتنا، ألا وهي البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن ربنا جل ذكره ذكر بأنبيائه الكرام وأمر نبيه بأن يذكر بهم كما سمعتم قبل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكرهم لا تنساهم، أولي الأيدي والأبصار الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، نسأل الله أن يلحقنا بهم ذكر الدار كثرة تذكرهم للآخرة، كأنهم يرون الجنة أمامهم وكأنهم يرون النار أمامهم، فعملوا الجنة أعمالا، اتقوا النار غاية الاتقاء. إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واصطفيناهم بنوع من أنواع الاصطفاء، ألا وهو كثرة تذكرهم للدار الآخرة، فمن يذكرها سيقوم من الليل راغبا وراهبا، من يذكرها سيتحلل من مظالم العباد قبل أن يأتي يوم يبحث عن سبيل للأداء فلا يستطيع، من يذكرها ستهون عليه كل البلايا والمصائب التي تمر به في الحياة الدنيا الزائلة الفانية، فمهما أصيب به من ألم سيصبر ويحتسب انتظارا لثواب الله وانتظارا لمرضاة الله سبحانه ولجنات الله سبحانه. أما الغافل فأي بلية في الدنيا ستفجعه؟ لذلك ذكرنا مرارا باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، وجل آيات الكتاب العزيز تذكر بهذا، ولم نعد نرى كبير واعظ يذكر بمثل هذا، إنما انجرف الكثيرون في مقالات وفي كتابات وقراءات لا يكاد كبير شيء منها يقرب من الله ولا يذكر بجنته ولا بناره. وتحققت مثل مقولة أنس: إنكم والله تعملون أعمالا أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. فأيها الإخوة احذروا على أنفسكم، احذروا على دينكم من أن يتلوث، احذروا أن تظلموا مسلما من المسلمين أو مسلمة من المسلمات، واعلموا أن النافع إنما هي الباقيات الصالحات، تلك التي تجدوها عند الله خير ثوابا وخير مردا، تلك التي تسبقك وتنتظرك. فلا يفتتحن أحدكم صحيفة يومه باغتياب لمسلم أو مسلمة أو بهمز لمسلم ولا مسلمة. قد تكون ذاكرا لله بعد صلاة الفجر ترجو الأجر والثواب من الله، فيأتي مستفز يستفزك فتقع في الطعن في عرض شخص، فثناء الملائكة عليك يرتفع. فالنبي قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. إذا أحدثت أو آذيت ثناء الملائكة عليك ينقطع ودعاؤهم لك ينقطع، فحافظ على نفسك ولا تستفز لتخرج طعنا في أحد أو تصدر عيبا في أحد أو تغتاب مسلما من المسلمين، فقد يسوق لك الشيطان شخصا وأنت في ذكرك وتلاوتك، يسوق لك شخصا يفسد عليك عبادتك ويشوش عليك فكرك ويقطع عنك ذكرك ويحملك على أن تسود صحيفة يومك أو أن تبدأها بما يسخط الله عليك. فكن حذرا تمام الحذر، فوالله ليس العلم فقط فلان مدلس أو فلان كذاب، نعم هذا مطلب للوصول إلى الثابت الصحيح عن رسول الله ومطلب عظيم، ولكن أيضا تقويم الأخلاق مطلب. فكم من شخص أوتي الآيات فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وكما يذكر جمهور المفسرين أنه رجل أوتي اسم الله الأعظم ولا مرتبة للعلم أعظم من ذلك أن تعلم اسم الله الأعظم. ومع ذلك انسلخ من هذه الآيات، فلما انسلخ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والأحبار والرهبان غرهم كونهم أحبار كونهم رهبان، فحللوا الحرام وحرموا الحلال ظانين أن لهم كبير المنازل عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كل ذلك ذهب هباء منثورا. فلا تصورن أحدكم أن العلم هو النهاية، إنما تقوى الله وخشيته التي ترجى من وراء هذا العلم، وإلا كان هذا العلم حجة عليك يوم تلقى الله. وكان القرآن الذي تتلوه حجة عليك يوم تلقى الله، والسنة التي تتعلمها ستكون حجة عليك يوم تلقى الله. إن الله سبحانه إذا أكرم العبد بنوع إكرام ويثيبه على هذا الإكرام، إذا أكرمك الله بالعلم فنعم هي نعمة من الله سبحانه، يرفع الله أهلها درجات. ولكن أيضا إذا لم تحمل الأمانة فإن عذابك أشد من عذاب غيرك. فكما أن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فكما أنك تكرم بالعلم وتحصيله وتعليمه كذلك تعاقب أشد العقاب إن أنت فرطت أو قصرت، فسيكون العلم آنذاك حجة عليك وليس حجة لك وليس رفعة لدرجاتك. ولا تخفى عليكم مقولة النبي الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فأيها الإخوة، أتبعوا العلم بالعمل والإيمان والنية الصالحة حتى يثيبكم ربكم سبحانه وتعالى. ولينظر أحدكم في نفسه لما يتعلم، ما بغيتي من وراء هذا العلم، وهل شابتها شوائب أم أنها بغية خالصة. لوجه الله سبحانه، هل شابتها شوائب؟ فإن من المقولات القيمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: إن كثيرا من الدعاة إلى الله يخرجون للدعوة إلى الله ويقطعون المسافات والأسفار، وهم يدعون لأنفسهم كي يقال عنهم كذا وكذا وكذا، يدعون في الحقيقة لأنفسهم قبل دعوتهم إلى الله، فما محصوا أنفسهم ولا صفوا نياتهم كي يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فشابت أعمالهم شوائب وشابت نواياهم شوائب. فعلينا جميعا أن ننظر في أمورنا وأن ننظر في مبتغانا وما الحامل لنا والدافع على أن نكتب الكلمة أو نتوقف عن كتابتها، وما الحامل لنا وما الدافع على أن نلقي الخطبة أو نتوقف عن إلقائها. كل ذلك يلزم له إعادة النظر حتى نثاب، وإلا فقد ذكر الله أقواما أعاذنا الله إياكم منهم، فقال في محكم التنزيل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا تظن أنك لكونك تعلمت أو لكونك دعوت إلى الله أنك تسلم من العقاب. إن نبيا كريما كيونس عليه السلام ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، فآل به الأمر إلى أن نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا تغتر، فسبيل الصالحين كما ورد في الأثر يرون صغار الذنوب كجبل يوشك أن ينقض عليهم، وسبيل أهل النفاق يفعلون الجرائم وكأنها ذباب حط على أنوفهم فطيروه بأيديهم فطار. فانظروا دوما في أعمالكم وفي أقوالكم، ولنخلص جميعا الأقوال والأعمال لله، ومن كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. صلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ يعني الأخ السائل، هل يبدأ المسح على الخفين منذ أن توضأت يوم وليلة؟ يعني افترض أن أنا الآن مسحت على خفي هذا التوقيت، هل هذا يمتد إلى غد في مثل هذا الوقت، أم أنه يبدأ من أول مسح؟ افترض أن أنا توضأت الآن ولبست الجورة، وبعد 10 ساعات توضأت ومسحت، هل اليوم والليلة يبدأ من بعد 10 ساعات أو من الآن؟ وجهان للعلماء أظهرهما والله أعلم من الوضوء الأول ليس من المسحة الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني توضأت ولبست الجورب، يكون الجورب في رجلي يوم وليلة منذ أن لبست، لكن هناك من العلماء من يقول يبدأ اليوم والليلة من أول مسحة، فهذا القول قد يقول بصاحبه إذا لم ينتقد وضوءه مثلا لمدة يوم وليلة كوني مستيقظ، إلى أن يكون هناك يومان وليلتان للمسح، وهذا لا أعلمه عن رسول الله، إنما الوارد عن رسول الله أن المسح توقيته يوم وليلة، والله أعلم. ما حكم الدعاء في منتصف خطبة الجمعة؟ هذه المسألة إخواننا وفقهم الله يقفون عندها كثيرا ويترددون، وإني سائل إخواني سؤالا، هل وقف أحد منكم على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الدعاء في خطبة الجمعة، أو ينهى فيه عن الاستغفار، أو حصل على ذلك إجماع؟ لعلكم لم تجدوا نهيا. فإذا لم تجدوا نهيا وكان هناك من أهل العلم من ذهب واستدل وإن كان الدليل معلولا إلى أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ورد بهذا حديث أبي موسى في صحيح مسلم لكنه وعلا بالاضطراب والانقطاع. لكن إن قال قائل بمضمون ذلك وقال هذا وقت المسلم فيه قائم يصلي والمسلمون حضور كما في العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وقال الجمهور باستحباب الدعاء في هذا الوقت، فما الذي يمنع؟ هل عندكم دليل يمنع؟ أنا ما علمت دليلا يمنع في هذا الباب، فلذلك أرى أن تشدد عدد من إخواني في المنع لا أعلم لهم مستندا في هذا، والله أعلم. يقول الأخ السائل: شخص جامع زوجته ثم اغتسل، هل يجوز له أن يرتدي نفس الملابس التي كانت عليه إن كانت طاهرة، مع العلم أنه قد يكون عليها عرق؟ نعم يجوز له أن يرتديها. ما حكم الوليمة قبل النكاح؟ الوليمة تكون صبيحة البناء أو بعد ذلك بيوم أو يومين، يعني في الغالب أنها تكون بعد البناء، لكن إن تعجلها شخص وجعلها قبل البناء وبعد العقد فلا أعلم من ذلك مانعا يمنعه، والله أعلم. يقول: متى سيبدأ معهد الفقيه والمفسر؟ إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله تعالى، بس نعد له عدته إن شاء الله. امرأة أجهضت في الشهر الثالث نزل منها دم لمدة أسبوع، هل هو دم نفاس؟ على أي توصيف له تنتظر حتى ينقطع الدم فتغتسل وتصلي؟ أخوكم يذكركم بأن الله سيسألنا عن أعمالنا، ولن يسألنا عن العالم الفلاني أو العالم الفلاني. يذكر بقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا ستسأل عنه بين يدي الله. أما إن خط في عرض فستسأل لزاما أن تسأل عن العرض الذي خط فيه. ودائما يا إخوة نذكر بأن كثيرا من إخواننا يتكلمون وهم لم يروا، يقولون رأينا ولم يروا، قال فلان ولم يسمعوه، فهذا يعرضك للخطر، للخطر بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقول سمعت وأنت لم تسمع، أو قال فلان وهو لم يقل، على سبيل الشين فيه أو على سبيل الطعن فيه. ودوما أذكر إخواني، وإن كان البعض قد مل من هذا، لكن أنا أقول لكم: أنا أول ما ذهبت لليمن وجدت أخا فاضلا لا أزكيه الله، أسأل الله أن يرحمه، وكان خطيبا مفوها من خطباء مدينة صنعاء، وهو الذي يخبرني، لست أنا يعني، هو الذي يخبرني أنه صعد المنبر يوما فقال عن رئيس اليمن إنه خمار، فبعد أن انقضت مقولته ونزل وصلى الجمعة، إذا بالشرطة تأتيه وتقبض عليه. أخذوه وسألوه سؤالا: أنت قلت فلان خمار؟ قال: نعم قلت. قالوا: نستأذنك بأدب، اثبت لنا صحة ما قلت، اثبت لنا صحة ما قلت. فهو يخبرني، يقول: والله أنا ما كنت رأيته في حياتي إلا في التلفزيون أو في صفحات الجرائد، صورته فقط في الجريدة، فكيف أثبت؟ ما استطعت أن أثبت الذي تكلمت به. قال: إذن أنت ما أثبت، أنت ما أثبت. طبعا أنت في مسلم بغض النظر عن أنه هو رئيس أو ملك أو غير رئيس، المهم أنت طعنت في هذا الشخص وأصبت لنا فتنا، ادخل 6 شهور سجن. هو يقول: أنا في الحقيقة دخلت وأنا سعيد، لأني قلت في نفسي: غدا سيسألني ربي عن هذا الذي قلته، فإذا لم أجب الآن لن أجيب أمام الله. أمام الله ماذا سأقول أمام الله؟ فتعجلت عقوبتي فاسترحت، لكني تعلمت درسا عظيما، أنني لا أتكلم إلا بعلم وأتكلم بالنافع. هب أنه خمار مثلا، هب أنه خمار، وأولا افترض حتى افتراض أنني رأيته يشرب الخمر، هل في نشري عنه أنه يشرب الخمر نفع لي في ديني أو في ضرر علي في ديني؟ الأولى لي أننا ننشر أنه خمار أو أننا أستر لعله يتوب. فهناك فقه للمسألة، هناك فقه لهذه المسألة، هل الأولى أنشر أم الأولى أسكت؟ لها فقه آخر. فالمحافظة على اللسان مطلوبة. فانظر إلى كلامك، وأنتم هنا من فضل الله تتعلمون معنى، تعرفون معنى التدليس، تعرفون معنى التدليس. أنت قلت قال الشيخ فلان، ونأتي عند التحرير أنت سمعته، تقول: لا، أخبرني الأخ الثقة أن الشيخ قال. طب أنت مدلس بهذا التوصيف، الذي تعلمته أنت من التدليس هو هذا التدليس، أن تحذف الواسطة. الواسطة قد يكون كذاب، الواسطة قد يكون كذاب. فيعني دائما تثبت، دائما تثبت، تنقل عنك شائعات أحيانا والله لا تدري عنها، لا تدري عنها، عنك وعن غيرك. وكما قالوا عن عائشة إنها فعلت وهي لم لا تعلم أي شيء عن، لا تعلم أي شيء عن الموضوع، لا تعلم أي شيء عن الموضوع. فالجدير بنا أن نتثبت وأن نتريث فيما نقول وفيما نخبر، وبعد أن نتثبت هل الإخبار فيه نفع أو ليس فيه نفع، كل ذلك فقه. ما حكم قراءة عدية ياسين على السارق؟ لا أعلم لها أصلا، إنما دعوة المظلوم تستجاب. أما عدية ياسين لا أعلم لها أصلا. بارك الله فيك. نعم في شيء؟ طيب، إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.